بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصادوني رحمه الله تعالى: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن والأذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر إلا ولا يكفر بها، ومن غير تائب منها هناك على التوحيد والإخلاص، فإن أمره الله عز وجل بشيء رافعا وأدخله الجنة يوم القيامة سالما ظالما غير مبتلى بالنار، ولم عاقب على ما ارتكبه من الذنوب وارتكبه، وما استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلد فيها، بل أعتقه وخرجه منها إلى نعيم دار القرار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، هذا المجلس 19 من مجالس شرح الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى سنة 49 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى المسائل المتعلقة بالإيمان، وهي مسائل مسمى الإيمان، والإيمان هل يزيد وينقص ونحوها من المسائل، انتقل إلى ذكر مسألة أخرى من ضمن هذه المسائل المتعلقة بالإيمان وحدوده، وهي مسألة تسمية المذنب الملي الذي له أصل التوحيد ووقع في بعض الذنوب. وقد سبق معنا أن ذكرنا حكمه في الآخرة، قد سبق معنا أن ذكرنا حكم المذنب الملي في الآخرة. وأما كلام الشيخ إنما هو متعلق بالحكم عليه في الدنيا. يقول رحمه الله: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها. يقول: وإن أذنب ذنوبا كثيرة. أهل السنة والحديث لا يكفرون بمطلق الذنب، يعني أنهم لا يكفرون بكل ذنب، ولا يقال إن أهل السنة لا يكفرون لأنهم لا يكفرون بكل الذنوب، هذا غير صحيح، لأن أهل السنة يكفرون ببعض الذنوب وإن كانت عملية إلا أنهم يكفرون بها، وإنما يقال إن أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب، لا يكفرون بكل ذنب، لكن هل يكفرون ببعض الذنوب؟ الجواب نعم. ولذلك اتفق أهل السنة والحديث قديما على بعض المسائل التي يكفر فيها صاحبها من غير النظر إلى استحلال القلب، منها السجود إلى الصنم، ومنها الاستهزاء بالدين، ومنها سب الله، ومنها سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحوها من المسائل، وهي 5 أو 6 نقل فيها إجماع أهل السنة والحديث قديما على أنه لا يحتاج فيها إلى إلى استحلال القلب. وبعضهم هنا لعله يذكر مسألة، وهي الدوس مثلا على المصحف ونحوه. بعض أهل العلم سئل عن ذلك فقال إن كان يقصد فإنه يكفر، واتهم قائل هذا بالإرجاء، هذا ليس بصواب. نقصد المشايخ والعلماء الذين قالوا إن قصد فإنه يكفر، المراد بالقصد هنا أن يقصد سب الله، أن يقصد سب رسول الله، أن يقصد رمي المصحف أو الدوس عليه ونحوها، وليس المراد القصد يعني استحلال القلب. صورته أن الرجل مثلا لا يقصد سب الله، يأتي ليسب فلان فيغلط في هذا فيسب الله، هذا لا يكفر. ومثله أيضا يظن بأن هذا الكتاب ليس بمصحف فيلقيه، كأن يكون كتاب شعر أو ديوان شعر أو نحوه فيرميه أو يدوس عليه، ثم يتبين بعد ذلك بأنه مصحف بأنه قرآن، هذا لا يكفر باتفاق، فلا بد من تحديد الصلاحية. يقول وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر. ما الفرق بين الكبائر والصغائر؟ بعضهم لا يفرق بينهما ويقول كل ما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهي من الكبائر، كل ما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام فهي من الكبائر، وهذا القول ليس من أقوال أهل السنة، هذا قول الأشاعرة. وأما عامة فقهاء الأمة وعلمائها فإنهم يفرقون بين الكبائر والصغائر، فبعضهم يرى بأن التفريق بينهما يكون كما يلي: أولا أن الكبيرة هي ما تسد باب المعرفة معرفة الله عز وجل، وقيل هي التي تذهب بالأبدان والأموال، وقيل بأنها لا تعرف، وقيل بأنها من باب معرفة القضاء والقدر، وقيل بأنها سبعة، وقيل سبع عشر، وقيل إلى السبعين أقرب، ونحوها من الأقوال. حاصله أن أهل السنة كلهم قد اتفقوا على التفريق بين الكبائر والصغائر، ولكنهم اختلفوا في ضابط هذا التفريق. وأرجح هذه الضوابط قول الجمهور، هو أن الكبيرة كل ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم وتوعد صاحبه، يعني صاحب النهي توعد بوعيد أو نار أو عقوبة أو حد أو لعنة أو نحوها. وإنما قلنا بأن هذا التعريف هو الراجح لاعتبارات: أولا هو المروي عن ابن عباس وابن عيينة وأحمد بن حنبل، ثم ثانيا قد دل الدليل على هذا التفريق وهو قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هل هذا يقال في من فعل فعلا قد توعد فاعله بنار أو بحد من الحدود؟ لا يمكن أن يقال هذا، لا يمكن أن يقال بأن الله عز وجل يريد بهذه الآية أن يكفر ذنوب بعض هؤلاء الذين وقعوا في المنهيات التي توعد صاحبها بنار أو عقوبة أو حد أو لعنة أو نحوها، لا شك أنها أقل من هذا، وهي التي تسمى بالصغائر. ثم ثالثا لو لم نقل بهذا التفريق لما أمكن الجمع بين الأدلة من القرآن والسنة، لا يمكن أن نجمع بين نصوص القرآن والسنة إلا بهذا. ثم وجه آخر ثالث والرابع، الوجه الرابع والأخير أن نقول لو لم نقل بهذا التفريق لما أمكن أصلا التفريق بين الكبائر والصغائر، إذ أن أصحاب الأقوال الأخرى قالوا مثلا الكبيرة كل ما تسد باب معرفة الله عز وجل، نقول ما حده؟ نعم، كيف نفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ لا يمكن، مثال ذلك شرب الخمر على هذا التفريق ليس من كبائر الذنوب. نعم، بعضهم قال ما اجتمعت الشرائع السماوية على تحريمه. نعم، وعلى هذا يكون التولي يوم الزحف ليس من كبائر الذنوب. نعم، ويكون أكل الحبة من أموال اليتيم يكون من باب كبائر الذنوب وهكذا. إذ بقية التفاريق نعم لا شك أنه يكون فيها خلل نعم في تطبيقه، بخلاف الحد الأخير الذي هو ذكرنا بأنه هو مذهب الجمهور، لا شك أنه هو مضطرد نعم في التفريق بين الكبائر وبين الكبائر والصغائر. طيب، قال وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، لا يكفر بها. إيش معناه؟ أنه لا يخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة إيش؟ إلى دائرة الكفر. طيب، لكن ما هو الاصطلاح الذي يطلق على فاعل الكبيرة أو المصر على الصغيرة؟ طبعا هنا يذكرون الصغائر والكبائر لأن الإصرار على الصغيرة كبيرة، الإصرار على الصغيرة هو كبيرة، فاعل الكبيرة والمصر على الصغيرة. أهل السنة والحديث في إطلاق الوصف عليه على قسمين، منهم من قال بأنه مؤمن ناقص الإيمان، ومنهم من قال بأنه مسلم وليس بمؤمن. نعم، بعضهم قال مؤمن إيش؟ ناقص الإيمان، وهذا الذي قاله إسحاق وابن مبارك وابو عبيد وجماعة. والثاني هو الذي نقله ابن رجب الحنبلي ونسبه إلى جمهور أهل السنة والحديث، لكن مع هذا الاختلاف بينهما اختلاف العبارة، اختلاف إيش؟ نعم، اختلاف تنوع في العبارة، لأن أهل السنة جميعا قد اتفقوا على أن المذنب الملي لا يطلقون عليه اسم الإيمان المطلق، لا يطلقون عليه اسم الإيمان المطلق ولا يسلبون منه مطلق الإيمان. وفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان هو الإيمان الواجب، والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. فأهل السنة والحديث لا يعطونه اسم الإيمان المطلق، ما عنده الإيمان الكامل، لكن مع هذا لا يسلبون منه مطلق الإيمان الذي هو الإيمان الواجب. ولذلك تعددت عباراتهم، إما أنهم يقولون مؤمن ناقص الإيمان، أو مسلم ليس بمؤمن، أو مسلم بإسلامه وإيمانه وكافر أو فاسق بذنبه، وهكذا تنوع العبارات، وكل مرجعها إلى هذا المعنى الذي ذكرناه، لا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا يسلب منه مطلق الإيمان. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة وأيضا حتى من المعقول. أما من القرآن نكتفي بذكر آية واحدة، وهي قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشاهد من ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما وجهه؟ وجهه أن الله عز وجل جعل الذنوب كلها ما دون الشرك تحت المشيئة، ولو كانت هذه الذنوب تخرج فاعلها من الإيمان إلى الكفر لما كانت تحت المشيئة، إذ أن الكافر كما سبق معنا لا يدخل تحت المشيئة، بل يحقق الله عز وجل وعيده بإدخال الكفار النار التي يخلدون فيها. وأما من هو دون الشرك والكفر الأكبر فإنه تحت المشيئة، فلو كان كافرا لما دخل تحت المشيئة. الدليل الثاني نقول كل دليل فيه أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وكل دليل فيه من قال لا إله إلا الله حرم الله عليه النار، وكل دليل فيه أن من دخل النار فإنه يخرج منها. وهذا المعنى هو معنى متواتر، وقد ذكرنا سابقا في مبحث الشفاعة بأن حديث الشفاعة معناها متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مقطوع الثبوت ومقطوع أيضا الدلالة به. نعم، وقد نقل هذا التواتر، معنى التواتر، جماعة من أهل العلم، منهم البيهقي وابن حجر وابن تيمية وابن القيم وجماعة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحول ومسح خفين، وهذه بعض شاهد من ذلك أن الشفاعة مما تواتر نعم ذكره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، نقول أيضا من حيث المعقول، نقول لو أن صاحب الذنب خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر لما كان لتشريعات الحدود والميراث فائدة. ليش؟ لأن الحد يطهر صاحبه، فلو كان مرتكب الذنب كالسرقة مثلا قد خرج من دائرة الإيمان إلى الكفر لم ينفعه قطع يده، وإنما الذي ينفع الناس هو قطع رقبته. نعم، لا يقام عليه الحد، حد السرقة، ولا حد شرب الخمر، ولا حد القذف، ولا حد الزنا، وإنما يقام عليه حد المرتد، صح ولا لا؟ وحد المرتد كما سبق القتل. نعم، من بدل دينه فاقتلوه. طيب، وأيضا لم يكن للميراث وتشريعاته وحدوده وضوابطه فائدة، إذ ذكره في القرآن والسنة عبث. نعم، لأن جميع الناس يقعون في الذنب. نعم، فما الفائدة من التوارث بعد ذلك؟ إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم إيش الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. نعم، لاختلاف الأديان بين المورث والوارث. نعم، ثم ذكر المصنف رحمه الله قوله وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما. هذا الذي ذكرنا بأن صاحبه تحت المشيئة. نعم، يقول ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار. فقد سبق معنا بأن تعذيب الله عز وجل للمذنب الملي إنما هو بعدله سبحانه وتعالى وبعلمه، يدور حول إيش؟ علم الله عز وجل وحكمته، إذ أن هذا فعل من أفعال الله عز وجل هو التعذيب والرحمة. نعم، وهو على حسب علمه نعم وحكمته، وقد ذكرنا التفصيل في هذه المسألة. لكن الذي خالف في هذا طائفتان، طائفة المرجئة الذين قالوا بأن المذنب من أهل التوحيد مؤمن كامل الإيمان. ما الذي أداهم إلى هذا الفهم؟ نعم، ما الذي أداهم إلى هذا الفهم؟ أقوالهم السابقة أنهم قالوا بأن العمل ليس من مسمى الإيمان. نعم، وبأن الإيمان شيء واحد وأهله في أصله سواء، وبأن أهل الإيمان لا يتفاضلون، وبأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. لذلك عندهم فاعل الكبيرة والمصطلح على الصغيرة مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، وإيمانه كإيمان أبي بكر وعمر. وأدلتهم على هذا قد سبق ذكر طرف منها، لكن في هذا الموضع نذكر لهم دليلا واحدا من القرآن فيه تسمية من ارتكب الذنب مؤمنا، وهو عند قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعبوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فقالوا بأن هؤلاء قد شربوا الخمر، ومع هذا أطلق الله عز وجل عليهم اسم الإيمان. نعم، قالوا لا جناح عليهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. والجواب على هذا نقول هذا سوء فهم للآية، إذ أن الآية لها سبب النزول. نعم، وسبب النزول يفيد كثيرا في إيش؟ في معرفة نعم تفسير الآية، وإن كانت طبعا العبرة ليس بخصوص السبب، لكن العبرة إنما هي بالعموم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومع هذا تساعد أسباب معرفة أسباب النزول نعم في معرفة تفسير الآية. روى الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت لما نزلت آية تحريم الخمر، فقال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بال إخواننا المؤمنين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله عز وجل الآية: ليس على الذين آمنوا جناح في ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. نعم، فالآية إنما المراد بها من شرب الخمر قبل تحريمه وتوفي على هذا. وهذه الآية تشبه الآية التي ذكرناها في الدرس الماضي أو الذي قبله، وهي: ما كان الله ليضيع إيمانكم. سبب نزولها نعم تغيير القبلة، وأن الناس ذكروا إخوانا لهم قد ماتوا وكانوا يصلون اتجاه بيت المقدس، هل الله عز وجل يضيع لهم أجر الصلاة؟ قال الله عز وجل: ما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم. وأما الطائفة الثانية هم الخوارج، وقالوا بأن فاعل الكبيرة والمصر على الصغيرة ليس بمؤمن. نعم، ليس بمؤمن، نفوا عنه الإيمان الواجب، واستدلوا بأدلة كثيرة، ولكثرتها اضطررنا إلى تقسيمها إلى قسمين. القسم الأول: جميع الأدلة التي فيها من فعل كذا فهو ليس بمؤمن. والدليل الثاني: جميع النصوص من القرآن والسنة التي فيها من فعل كذا فهو كافر. نعم، القسم الأول: من فعل كذا فليس بمؤمن، وذكروا تحتها أدلة كثيرة جدا وفي الحقيقة كلها صحيحة، وهنا فيها عبرة أنه ليس الأمر في الاستدلال بالأدلة من القرآن والسنة، وإنما الشأن كل الشأن في مطابقة الأدلة من القرآن والسنة على ما تريده، على المقصد الذي تريده. مرة يكون الدليل أعم من الدعوة، مرة يكون أخص منها، ومرة يكون لا يطابقها أبدا. نعم، هذا القسم من الأدلة ذكروا فيها جميع الأدلة التي فيها إيش؟ نعم، أن من فعل كذا هو ليس بمؤمن، كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني أنه حينما يزني كافر ليس بمؤمن. ومنها ما في الصحيحين من حديث أنس: لا إيمان لمن لا أمانة له، نعم، ولا دين لمن لا عهد له. قال: لا إيمان، فنفى هنا الإيمان. ما الجواب على هذا؟ نعم، الجواب على هذا أن نقول إن نفي الشيء إما هو نفي لأصله أو نفي لكماله. نعم، أحد أمرين: إما أن تنفي الأصل، وإما أن تنفي كمال الشيء. إما أن تنفي أصل الشيء أو تنفي كمال الشيء. طيب، وهذا أسلوب عربي قد وردت به الأدلة من القرآن والسنة. طيب، مثاله: قد يقول الرجل في من تشبعت يداه بالقتل وسفك الدماء: هذا الرجل ليس بإنسان. صح ولا لا؟ هل المراد أنه خرج من الإنسانية؟ جاءوا لا، باقي إنسان. نعم، لكن المراد به كمال الإنسانية أو كمال الأوصاف التي تبلغ به كمال الإنسانية. نعم، وهذا معروف. فالمراد إذن بهذه الأدلة نفي كمال الإيمان الواجب أو نفي كمال الإيمان المستحب، أيهما المراد؟ الأول، نفي كمال الإيمان إيش؟ نعم، الواجب أو المستحب؟ المستحب. والمراد من ذلك أنه ليس بمؤمن، يعني الإيمان الكامل، لكن هل بقي معه إيش؟ نعم، أصل الإيمان. الجواب أن معه إيش؟ أصل الإيمان. والذي يدل عليه ما في صحيح البخاري من حديث عكرمة أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما كيف ينزع منه الإيمان، لأنه في سنن الترمذي في رواية الحديث هذا رواية الترمذي قال حتى يصير فوقه كالظلة. فيسأل عكرمة عن هذا المعنى كيف ينزع منه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنه يذنب حتى يخرج منه الإيمان هكذا شبك بين أصابعه ثم فرق بينهما. قال فإذا تاب ورجع فإنه يرجع إيمانه هكذا وشبك بين أصابعه. ما المراد بهذا الإيمان الداخل والخارج؟ نعم هو الإيمان المستحب، هو الإيمان إيش؟ إيمان المستحب، هو الذي يدخل ويخرج. نعم وهو المراد بقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ الترمذي حتى يصير فوقه كالظلة. الشيء الذي يصير فوقه كالظلة هو الإيمان إيش؟ الإيمان المستحب. وابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر قولا آخر لأهل السنة وهو على فرض زعمهم بأنه هو الإيمان الأصلي أو الواجب، نقول بأن ظلة الشيء هي منه، ظلة الشيء هي منه، هي من الشيء، لذلك لا يخرج منه. نعم لا يخرج إيش؟ لا يخرج منه. طيب والقسم الثاني من الأقسام التي استدل بها الخوارج هي الأدلة، جميع الأدلة التي فيها من فعل كذا فهو كافر، والحقيقة كثيرة جدا وهي صحيحة كلها. منها قول الله عز وجل من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومنها ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قالوا في الآية قد ذكر بأن الحكم بغير ما أنزله الله كفر، وفي الثاني أن قتال المؤمن كفر. نعم ما الجواب على هذا؟ نقول بأن الكفر الذي يطلق في القرآن والسنة على نوعين، إما أن يراد بالكفر الذي هو مضاد للتوحيد من جميع الأوجه والكفر الذي يخرج صاحبه عن الملة، وقد يطلق ويراد به المعنى الثاني وهو الكفر الذي ليس هو مضاد للتوحيد من كل وجه وإنما هو مضاد لجانب أو لجهة من جهات التوحيد، وهو الذي يقال فيه الكفر الأصغر أو يقال فيه كفر النعمة. نعم أو نحوها من التسميات. نعم ما الدليل على هذا؟ نعم ما الدليل على هذا؟ نقول الذي جعلنا نقسم هذا التقسيم هو اختلاف الأدلة، فمرة قد ذكر الله عز وجل بأن هؤلاء مؤمنين ومرة ذكر بأنهم كافرين، كيف الجمع بينهما؟ أن نفهم هذين الاصطلاحين على حسب نعم على حسب المراد الذي ورد فيه. ومن أجل هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن آية من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال هو كفر ولكنه ليس كمن كفر بالله وملائكته واليوم الآخر، خرجه الإمام الحاكم في المستدرك وإسناده صحيح. وعند عبد الرزاق في مصنفه قال ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن آية من لم يحكم بما أنزل الله قال كفر دون كفر، كفر دون كفر، فيه الكفر الذي يخرج عن الملة وفيه الكفر الآخر الذي لا يخرج إيش عن الملة. طيب ثم رد آخر في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقتاله كفر، نقول ليس هذا الكفر الذي يعنون. نعم وإنما هو كفر آخر لا يضاد التوحيد من جميع الأوجه. نعم ما الدليل على هذا؟ أن الله عز وجل قد سمى المقاتل مؤمنا. نعم فمن عفي له من أخيه شيء، نعم من أخيه، فسمى ولي القتيل نعم جعله أخا للقاتل، والأخوة هنا نعم أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. طيب وفي الآية الأخرى في سورة الحجرات نعم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نعم فسمى نعم المقتتلين سماهم مؤمنين. طيب، فلا بد إذن أن نجمع بين هذه الأدلة، مرة سمي كافرا ومرة سمي مؤمنا، فكيف الجمع بينهما؟ نعم، كيف الجمع بينهما؟ أن نقول هو مؤمن، نعم، ولكنه ليس بمؤمن كامل الإيمان، نعم، وبأنه كافر ولكنه ليس الكفر الذي يخرج صاحبه من الملة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.